بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ووصف الله بنفسه في سورة الإخلاص، قال: وما وصف بنفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تكلمنا عن شرح الجملة الأولى والثانية والثالثة، قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الآية الأولى تدل على كمال إلهيته، أنه الإله وحده لا شريك له، والجملة الثانية تدل على صفات الكمال الثابتة لذاته الحي القيوم. والقيوم الاسم المتضمن لجميع صفات الأفعال، القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه غفلة ولا سنة، نوم خفيف ولا نوم، نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الثالثة تثبت صفة الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء، هو خلقه وأوجده، وهو يتصرف فيه كما يريد عز وجل. ولما كان من كمال معنى الملك إثبات أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، وأنه هو يملكها سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا إذا كان قد أذن له وأذن في المشفوع فيه، وتكون الشفاعة بعد الإذن. ذكر ذلك بقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام غرضه النفي، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهذا استفهام غرضه النفي، فهو يتضمن إثبات الشفاعة الشرعية ونفي الشفاعة الشركية ونفي الشفاعة الباطلة التي يعتقدها المشركون لأصنامهم وآلهتهم، وكل من يدعو غير الله ويزعم أنه يشفع له عند الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو إنسا أو جنا، أو فضلا أن يكون حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا. وقضية الشفاعة من أعظم المسائل أهمية، لأنه كما علمنا الشيطان يلبس الحق بالباطل ولا يجعل الباطل مقبولا لدى الناس إلا بشيء من الحق، وأكثر الناس لا يثبتون مالكا لشيء من الكون مع الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون مالكا مساويا، وأكثر الخلق لا يثبتون خالقا مع الله سبحانه وتعالى، حتى الثانوية وهم الذين يقولون بإلهين اثنين، المجوس يقولون بإله للخير وإله للشر، وهم يحبون إله الخير أكثر وينسبون له صفات الكمال أكثر، فلا يجعلونهما متساويين تماما من كل وجه. ففضلا عمن يعتقد في الجملة بالوحدانية، ولكنه يجعل آلهة متوسطة شركاء وشفعاء مشركي العرب، وكما يعتقد مثلهم كثير ممن يعبد الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة، فإن مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، ولكنهم اتخذوا آلهة وسطاء فيما بينهم وبين الله، زعموا أنهم يقربوهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى عنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم توسلوا إلى الله بعبادتهم وبتأليههم، وبداية ذلك أنهم اعتقدوا أن الله ناسب الجن فأنجب الملائكة التي جعلوها بنات لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، كما قال عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا يوضح لنا حقيقة شرك المشركين من قريش، ذلك أنهم جعلوا الملائكة إناثا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إذن هم يعبدون هذه الأصنام على أنها ترمز للملائكة، إما أنها صور لها كما تخيلوها أو أنها رموز لها بأي درجة كانت والعياذ بالله. واجتمع بالتأكيد مع ذلك وجود شبهات أخرى، كان تكون هناك شجرة يقدسونها ويكون هناك صخرة، كان رجل صالح يلت السويق عندها للحجاج ونحو ذلك، فيجتمع في الشيء خرافات متعددة، وكما هو حال من يعبد القبور من دون الله عز وجل أو مع الله، فأنت تجد أنواع من الخرافات والخزعبلات تنسج حول هذا القبر الفلاني، فهذا الشيخ يكون لحمل من لا تحمل، وهذا لحياة من يموت لها، لحياة الولد الذي لمن يموت له ولد، وهذا لشفاء المرض الفلاني، وهذا القبر يعني دفع العين والحسد ونحو ذلك. فهم يخترعون أنواع من الخرافات بالإضافة إلى ما أصل المسألة وهي الغلو في من يعبده، في يعني الغلو في الصالحين والأولياء والملائكة الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إياكم الغلو. الغرض المقصود أن المشركين عباد الأوثان اتخذوا آلهة متوسطة، آلهة جعلهم وسطاء على سبيل ماذا؟ على سبيل الشفاعة. كما ذكرنا الشيطان لا يسيغ، لا يستطيع أن يسيء أن يجعلهم يقبلوا ويستسيغوا عبادة غير الله التي تأباها الفطر، ولكن عن طريق الشفاعة دخل لهم شيء من الحق خلط به باطلا وجاء وحرفه عن وجهه حتى جعلهم يعتقدون أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة الشركية الباطلة المنفية، واعتقدوها من جنس شفاعة الوزراء عند الملوك والعياذ بالله. وفي الحقيقة أن الكبراء والوزراء يملكون الشفاعة، بمعنى أنهم يشفعون في من غضب الملوك عليهم، وذلك أن الملوك في حاجة إلى من يعضد ملكهم، وكل كبير فلا بد له من أعوان يثبتون له ملكه ويعينونه على يعني استمراره في هذه الرئاسة وهذا الملك، فهو لذلك يضطر إلى مراعاة خاطرهم وقبول ما يطلبونه لكي يظلوا على موالاته. والله سبحانه منزه عن أن يكون له شريك في ملكه، ولكمال الملك والملك فهو يملك الشفاعة عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. إذن لن يشفع في أحد عند الله إلا بإذنه، وهذا الإذن يشمل ثلاثة أنواع، إذنه للشافع أن يشفع، أن يكون أصلا شافعا. فمن لم يعلم أنه لهذه المنزلة لم يتقدم لها أصلا، لم يشفع ابتداء، كما أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل منهم يتراجع عن الشفاعة في الإراحة من هذا الموقف، حتى يأتون حتى يأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. إذن الإذن أولا للشافع أن يشفع، أن يكون هو ممن أذن له فيها أن يكون لها، ثم الإذن له في أن يبدأ في الشفاعة، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه أهل للشفاعة وأنه قد أعطيها وأنه لها ينطلق فيسجد تحت العرش فيدعه الله عز وجل ما شاء الله أن يدعه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فإذا أذن الله له في أن يشفع بعد إظهار كمال العبودية وكمال الثناء على الله بما لم يستحق سبحانه على أحد قبله، عند ذلك وحين شاء الله يقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى واشفع تشفع. فهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته صلى الله عليه وسلم، ويشفع في عموم الناس في الإراحة من هذا الموقف كما هو معلوم، كما أنه يشفع في استفتاح باب الجنة، وهذه الشفاعة العظمى وشفاعة استفتاح باب الجنة الشفاعة في الإراحة من هذا الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وشفاعته في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمته أيضا شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة للرسل وهي شفاعة على الصراط أثناء مرور الناس على الصراط أثناء مرور أهل الإيمان، وهي في من استحق دخول النار أن لا يدخلها. وهناك شفاعة عامة للأنبياء والملائكة والصالحين في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها أهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وهناك شفاعة في رفع الدرجات في الجنة وهي لأهل الإيمان عموما، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذه شفاعة في رفع الدرجات يلحق الله الأدنى بالأعلى. وهناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي طالب أنه يجعله في ضحضاح من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح الماء الرقيق، تشبيه يعني أجزاء من النار بأنه ماء لا يبلغ الكعبين، يبقى نار لا تبلغ الكعبين، وإنما في رجليه شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، أعوذ بالله من النار. فهذه أنواع سبعة من الشفاعة: الشفاعة في إراحة من أهل الموقف، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، هاتان للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا الشفاعة في إدخال أقوام من أمته من الباب الأيمن من أبواب الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة. والشفاعة على الصراط للرسل، والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار وهي للمؤمنين عموما وللملائكة والأنبياء مقدمون في ذلك، والشفاعة في رفع الدرجات في الجنة للمؤمنين أيضا يرفع الأدنى إلى الأعلى بشفاعة الأعلى، والشفاعة في أبي طالب ولا ندري أهي خاصة به أم يمكن أن يكون ذلك لبعض الكفرة الذين أحسنوا إلى بعض أهل الإيمان فيخفف عنهم من عذاب النار. قد ورد ذلك عن بعض السلف في بعض التفاسير دون رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نتوقف في خصوصها أو عمومها هذا النوع الأخير. نقول هذه الشفاعة الشرعية وهي كما ذكرنا ملك لله سبحانه وتعالى، أذن الله عز وجل في الشافعي أن يشفع، وأذن له في أن يبدأ الشفاعة. والشرط الثالث أو الإذن المعنى الثالث أن يكون المشفوع فيه ممن أذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله أن يشفع فيه. وكما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس لشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمع التوحيد إذن لا تكون لأهل الشرك، لا تكون لمن مات مشركا بعد بلوغ الحجة، إلا في التخفيف كما ذكرنا، وليست بالشفاعة النافعة نفعا يعني حقيقيا كاملا، إنما ينفعه نفعا جزئيا وهو التخفيف عنه، لكن لا يخرجه من النار. فهذا في معنى الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذنه في الشافع أو للشافع، وإذنه في الشفاعة، وإذنه في المشفوع فيه. وكما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تبين بهذا بأنواع الإذن الثلاثة أن الشفاعة ملك لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. اختلف الناس في الشفاعة، فمنهم من أراد رد ضلال المشركين بإنكار الشفاعة بالكلية كالمعتزلة والخوارج، وخصوصا ما لا يوافق مذهبهم الباطل من يعني إنكار خروج عصاة الموحدين من النار. فالخوارج والمعتزلة كلاهما يحكم بأن عصاة الموحدين مخلدون في النار. المعتزلة يسمونهم فساقا في منزلة بين منزلتين، والخوارج يسمونهم كفارا ويقولون بتخليدهم في النار كالمعتزلة. وهذا والعياذ بالله رد ضلال بضلال، ولا يجوز أن يرد الحق بزعم أننا لو أثبتناه فإننا سوف نقبل الباطل. الذين أثبتوا الشفاعة الشركية الشفاعة الباطلة وعبدوا الأوثان أو القبور أو الصالحين من دون الله بزعم أنها تقربهم إلى الله أو تشفع لهم عند الله على ضلال وباطل وشرك بالله سبحانه وتعالى، يرد ذلك بإبطاله كما أبطله القرآن، ولا ننكر ما أثبته القرآن. لذلك نقول أن منكر الشفاعة في زماننا، وهؤلاء هم العقلانيون والذين تجرأوا حتى يعني أنكروا خصوصا شفاعة خروج عصاة الموحدين من النار، فهذه يعني احتجوا فيها ببعض ظواهر من القرآن خصصتها هذه الآيات التي نتلوها، كنحو قوله تبارك وتعالى في الآية التي قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. فنفى فيه الشفاعة على العموم، ولكن هذا عموم مخصوص: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لو أن إنسانا احتج بهذا على أن إبراهيم ليس خليل الرحمن، ولا أو أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خليل الرحمن، لكان ضالا، فإن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والناس يأتون إبراهيم يوم القيامة ويقولون إنك إبراهيم خليل الرحمن، يأتون إبراهيم خليل الرحمن، فهو خليل الرحمن في الدنيا والآخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فإذا معنى الآية: لا خلة، أي فيما كان من محبة ومودة بين الناس في الدنيا، فهذه لا تنفع إلا المتقين. فالآية خصصتها قوله، خصصتها الآيات الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن لا يجوز أن نأخذ آية واحدة ونترك الآيات الثابتة الأخرى، كما أننا لا يجوز أن نأخذ حديثا ونترك الأحاديث، بل هذا فعل الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض، أن يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافقه. وفي الحقيقة هو ترك الاثنين، لأن دلالة هذه لا تفهم على الوجه الصحيح إلا بدلالة الآية الأخرى، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا كتابا متشابها. هؤلاء يزعمون أن الكتاب متناقض، ولذلك فسد فهمهم واعتقادهم والعياذ بالله. كما أن الآية نفت الشفاعة مطلقا، خصصتها الآية التي بعدها مباشرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن أثبت الشفاعة بالإذن، يبقى أهل البدع والضلال الذين ينكرون شفاعة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحدا من النار ولن ينفعكم يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العصاة ذلك، فهو شر من هو من شر أنواع العصاة، لأنه المبتدع الضال المكذب للأحاديث الصحيحة. والأحاديث متواترة وموافقة لما في القرآن من إثبات الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، هي مملوكة لله. حقيقة الشفاعة أن الله هو الذي يتفضل على من شاء من أهل التوحيد والإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن الله له أن يشفع ليريهم منزلته ومكانته وابعثه المقام المحمود. فالشفاعة تكريم للشافع، ولذلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، معناه الشفاعة، وهذا رحمة من الله عز وجل للمشفوع فيه وتكريم للشافع. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يكذب بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنه ليس في القرآن، بل هو والله في القرآن، فما لا تفعل في قوله إلا بإذنه. إذن أثبت الشفاعة، والشفاعة في خروج عصاة الموحدين النار دل عليه أيضا قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واحتج بها ابن عباس على أنهم دخلوا ثم خرجوا، وهذا يرد قول المبتدئين الضلال، وإن اغتر بقولهم طوائف من الناس لأجل نشر بدعتهم في وسائل الإعلام ومناظرتهم عليها مرات، وللأسف مساحة المطروحة لهم أضعاف المساحة المطروحة لأهل العلم، إن لم يكن يعني هناك مساحة لأهل العلم أصلا، يعني لا توجد مساحة حتى يثبت الحق بدليله. فكثير من الناس يعني وقع في بدعة معتزلة لفساد عقول، لفساد عقله وفساد نقله كذلك، أنه لم يلتزم بالنقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم القرآن كما فهمه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه الآية الكريمة تثبت الشفاعة الشرعية وتنفي الشفاعة الشركية. حقيقة الشفاعة الشرعية هي أن الله هو الذي يتفضل على أهل التوحيد والإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن الله أن يشفع ليريهم منزلته وينال المقام المحمود. فهذه حقيقة الشفاعة. قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة الخامسة، وهي إثبات سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما تقدم، وما خلفهم ما هو وراءهم ما سوف يقع لهم بعد حين. فالأمور الماضية والمستقبلة كلها معلومة لله سبحانه وتعالى، ويعلم ما بين أيديهم في المكان، يعني ما أمامهم وما خلفهم في المكان أيضا، يعني زمانا ومكانا، ما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فسرت على التفسيرين زمانا ومكانا، وكلاهما حق. فما بين أيدينا هو ما مضى، وما خلفنا زمانا هو ما يأتي في المستقبل، كما قال عز وجل من ورائه جهنم، زي ما تقول ايه، انا ورايا مشوار الفلاني، ورايا مشوار الفلاني، يعني ايه، سوف افعل المشوار، او لسه المفروض ان انا ايه اعمله، علي ان اعمله يعني. وهي وراء السلام، وفسر على العكس من ذلك، يعني فسر، لكن هذا الاكثر ان ما بين ايديهم ما تقدم من الامور، وما خلفهم وما ايه ما هو ما سيأتي. وفسرت ما بين ايديهم يعني مما هو مقرون عليه، وما خلفهم ما خلفوه وراء ظهورهم. والتفسيرين معناهم في النهاية واحد، معناهم في النهاية، ولكن الاكثر على الاول. وفسر ما بين ايديهم من المكان وما خلفهم من المكان ايضا، فكل ما بين العباد فضلا عما فيما بين ذلك، تعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني ما في انفسهم. فالله عز وجل قد علم ذلك على التفصيل. علم الله سبحانه وتعالى، التدبر في آثاره أمر عظيم. أرشدنا القرآن إليه في قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فينبغي أن نتدبر هذه التفصيلات العجيبة التي لا نحيط نحن بها علما، وتستحضر أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بها علما. وما يعلم ما في البر والبحر، عنده مفاتح الغيب، لأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الله استأثر سبحانه وتعالى بها. لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. البر الأرض والصحارى فيها كائنات عجيبة الله عز وجل أعلم بها، فيها ما هو على ظهر الأرض، وفيها ما هو في باطن الأرض، وفيها ما هو في يعني من حيوان ومن نبات، فيها ما شاء الله عز وجل في هذه الأرض الواسعة، فيها بشر وفيها كائنات أخرى لا يراها الناس، ربما لا يرونها أصلا أو رأوها بالمجهر أو نحو ذلك، وداخل ذلك ما في البر والبحر. البحر أضعاف مضاعفة عما في البر. البر يمثل خمس الأرض، والبحر أو البر يمثل سدس الأرض، والبحر يمثل خمسة أسداس الأرض، فالنسبة كبيرة جدا، فرق كبير. وهذه البحار مليئة بأنواع الكائنات. الإنسان لو خد نقطة من مية البحر حطها تحت الميكروسكوب يلاقي كائنات عجيبة متعددة في نقطة المية دي، بل هي ياخد نقطة ويخففها شوية عشان يعرف يحط عليها الشريحة. في قطرة الماء هذه من الكائنات ما لا يعلمه إلا الله. تتخيل ان في كل قطرة من قطرات البحر فيها كمية من الكائنات، فضلا عن الأسماك والكائنات العجيبة التي أعجب أضعاف مضاعفة عما في البر، وممالك كاملة في البحر، إضافة إلى نباتات وجبال ووديان في داخل البحار، فضلا عما في الأرض من ذلك. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحانه وتعالى قد أحاط علما بذلك كله. والورقة التي تسقط في غابة من الغابات، من شجرة من الأشجار، في سنة من السنين، في يوم من الأيام، وكم تتقلب هذه الورقة حتى تصل إلى الأرض، الله عز وجل قد أحاط علما بذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبات النبات التي تدخل في الأرض ماذا يعيش منها وماذا يموت، وماذا يظل رطبا وماذا ييبس، الله عز وجل علم ذلك وأحاط به علما سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالقرآن يرشدنا إلى تدبر الآثار في مسألة علم الله عز وجل حتى نعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الجملة السادسة، وهي أن البشر لا يعلمون إلا ما علمه الله. لا يحيطون من العلم الذي يعني يعلمون من معلومات الله إلا ما شاء الله أن يتعلموه. والتفسير الثاني ولا يحيطون بشيء من علمهم به عز وجل، من علمه يعني من العلم به عز وجل من صفاته إلا بما شاء. والأول على الأكثر، الأول عليه الأكثر، وهو أن المقصود ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه، يعني من العلوم التي يتعلمها الناس. وهي فعلا والله الإنسان لو تأمل يجد أن معظم الاختراعات والاكتشافات تأتي هكذا مرة واحدة، يبقى الناس شايفينها بقالهم سنين قرون طويلة ومحدش يفكر إلا لما يلهم من الله سبحانه وتعالى إن الحاجة دي نفكر فيها إزاي. طب ما احنا يعني الناس عاشت سنين طويلة قرون من يوم ربنا خلق الخليقة، وبعدين اكتشفوا طاقتها إلى خلال 100 سنة بس، 200 سنة من يوم اكتشفوا البخار، قوة البخار، وقدروا يعملوا ليه المكنة والكهرباء. مش الكهرباء دي كانت حاجة موجودة قبل كده؟ موجودة، طاقة موجودة، ولكن الإنسان ما اكتشفش ان هو ايه، انه يستغلها وان لها آثار ممكن ينتفع بيها الا في ايه، الا من 150 سنة 200 سنة. والمغناطيس والموجات، واكتشف الإنسان حاجات، كل الحاجات دي في 200 سنة. وهو البشر اللي حصل فأقولهم يعني هو ما حصلهمش ذكاء خارق مرة واحدة كده، ده هو البشر، هم البشر المعامل الذكاء، هو معامل الذكاء ده موروث، وآبائهم لازم يكونوا كده، وكانوا أذكياء زمان برضه، بس ذكائهم كان ماشي في سكة تانية. وبلا شك إن الواحد يقرأ مثلا كلام الرياضيين بتوع زمان يتأكد إنه كان ناس أذكياء، ولكن ما فيش حد توجه إنه يكتشف الاكتشافات الهائلة دي. الناس النهاردة بتطير فوق السماء وتوصل صواريخ هائلة عجيبة جدا، بتنقل النهاردة معلومات يعني طريقة في منتهى العجب، يعني في لحظة، نفس اللحظة تشوف وتكلم واحد وانت شايفه قدامك في على مكان بعيد جدا من مكان في العالم، وكميات معلومات هائلة موجودة بالزراير تتك عليها تطلعها، مكتوب ومسموع ومرئي. وكل ده كان فين؟ كل الكلام ده ما كانش موجود من مثلا الانترنت ده مثلا، ولا الكمبيوتر ده ما كانش موجود من 30 سنة، ما كانش الناس عندها فكرة عنه خالص. فضلا ان كان وانا صغير كانوا يقولوا موضوع التليفون المرئي ده كان من ضمن الاحلام، ان الناس ازاي هيعملوا تليفون ايه، تليفون مرئي. دلوقتي قالوا انا شايفه قدام، ان عايز لو سهلة جدا مش غالي يعني، بكاميرا وبتاع تحطه على جهاز الكمبيوتر ويوصله، وقريب هينزل يبقى تليفون محمول مرئي عن طريق الاقمار الصناعية. ايه اللي عصف من الادمين يعني؟ ما بني ادم هم كما هم، ولكن ربنا الهمهم سبحانه وتعالى خلاهم يتعلموا. و يعني ده في علم، في علم الدنيوي، وهو في الحقيقه ليس بعلم. وتجد الامم عاشت يعني قرون طويله على الضلال والشرك، الا بقايا قليله ممن يؤمن بالله واليوم الاخر، والاف من البشر هلكوا على ذلك وما زالوا يهلكون. وتجد مره ربنا عز أرسل رسولا أو أحيا دعوة نبينا الأنبياء فاهتدى من شاء من الخلق. فيبقى العلم النافع حتى لا يحيطون الناس به إلا بما شاء الله عز وجل منه. يعني ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهود الأولى في الإسلام، إن العلم بالله عز وجل وبتوحيده وباليوم الآخر انتشر في المشارق والمغارب، وملأ الخير في الدنيا بحمد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تراجع الامر حتى حل الجهل محل ايه؟ العلم. هذا بامر الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى. فعلم الدين وعلم الدنيا الله الذي يعلم العباد، وكما قال الخضر لموسى: يا موسى انت على علم من علم الله علمكه لا اعلمه، وانا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يعني العصفور أخذ قطرة من الماء، فالقدر يشبه علم الخلائق جميعا ومما فيها الأنبياء إلى علم الله كقطرة في بحر، وهو فعل حق يقين. ومن يعني في علوم الدنيوية من يسلك أي طريق يعني يكون عنده بعض العلم يتأكد يقينا أن ما يجهله الناس في هذا الباب أضعاف أضعاف أضعاف ما يعلمون. ولكن الناس الجهلة هم الذين يظنون دايما اللي هو خد قشور من كل حاجة، وخصوصا المفكرين والكتاب اللي هم ما عندهمش علم حاجة، بس هو بيتخض من الايه، يقول لك هذا شفت ازاي بقى عمله بتاع قد كده فيها كل حاجة، وهو يعرف اهل الخبرة في المجال ده، مثلا اهل الخبرة في الطب يعرفوا ان احنا نعرف قشرة من بتاع عميقة جدا، بتوع الفلك يعرفوا ان احنا ما نعرفش ولا واحد في المليون من المعلومات التي في السماوات، وبتوع علم البحار يعرفهم ان ما نعرفش حاجة، اللي نعرفه قليل جدا بالنسبة لما في بواطن البحار. كل ما يعني مادة علمية اهل الخبرة فيها يعرفوا فعلا ان علمنا بالنسبة الى المجهول يعني كقطرة في بحر. فلكن اهل الجهل والزندقة والمعجبين بالعلوم اللي مش بتاعتهم كمان، يقول لك لا ده العلم خلاص يوصل لكل حاجة، والعلم وصل دلوقتي، اللي خلى واحد زي نجيب محفوظ يقول ايه، يقول عصر العلم خلاص انهى عصر الاله والعياذ بالله، ده هو زي ما تقول قبل كده فلسفة نيتشه، فيلسوف الماني خرب الفهم والاعتقاد، قال انه الان في عصر العلم، وما فلسفة اصلا بيتكلموا كتير وما عندهمش علم ولا حاجه، قال ان عصر العلم هو الذي يعني يؤدي الى مولد السوبرمان وموت الاله. الانسان كان ضعيف وكان مش فاهم حاجه، فلما عشان كده كان بيطلب الايه، انه يعبد اله اقوى منه، ولما لما قدر يسخر قوه الطبيعه عنده بقى، عندهم كده طبيعه خلاص مش محتاج ليه للاله. مع انه والله الانسان كل ما زاد علما بامور الدنيا يجزم يقينا انه لا، انه يستحيل ان يكون هذا الكون بلا اله، بالعكس ده كل ما زاد علما كل ما زاد دلاله قاطعه يقينيه زي الشمس ما طالعه على ان هذا يستحيل ان يكون بلا خالق، وان القوة التي اكتشفتها انت اكتشفتها مرة واحدة كده زي ما قلنا، فازاي انت تظن هذا؟ ده اللي صاغه نجيب محفوظ في اولاد حالتنا الفلسفة دي، خصوصا مع الاشتراكية، كانت اياميها بقى الاشتراكية دي الموضة الجديدة اللي بتقول مفيش اله اصلا، والدين افيون الشعوب لما الشيوعية في الحقيقة. ففي ذلك العهد الف المؤلف بتاع اولاد حالتنا ده اللي هو قال فيها ايه، ان هم الانبياء، جاب قصص الانبياء كلهم واحد واحد من اول ادهم اللي هو قبل اشباه طبعا من اسماء الانبياء ادم وام اميمه يعني حواء، وبعدين قصتهم ادريس اللي هو ابليس، وبعد كده جه الانبياء واحد ورا واحد، يعني جبل اللي هو سيدنا موسى، ورفاعة اللي هو سيدنا عيسى اللي رفع الى السماء، وقاسم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب قصص غزوه بدر وغزوه احد، عمل خناقات بين ولاد الحاره والعياذ بالله بالتفصيل بما فيها يعني الفاظ صريحه في السيره. وبعد كده جه عصر مين؟ جه عرفه ده اللي هو المعرفه، اللي قتل مين؟ دخل على الجبلاوي وهو نايم وايه؟ وقتله. الجبلاوي ده هو اللي يرمز فيه للايه؟ الاله. فهو عايز يقول عصر العلم قتل الايه؟ قتل الحاجه الى الاله وانهى الاله، ده والعياذ بالله ده ما يصدرش الا طبعا الزنادقه الكفره الملحدين اللي هم مغرورين بالعلم اللي هو مش بتاعهم، وهتلاقيه ولا بيفهم حاجه في اي حاجه. ولا بيفهم في الطب ولا في الفلك ولا في علوم اي نوع من انواع العلوم، ولا في الفيزياء ولا في كل، لان كل واحد متخصص يعرف ان احنا اللي نعرفه زي ما قلنا قشره من من من من بحر عميق، قطره في بحر فعلا كما قال الخضر. والجزء اللي هو الانسان لو فكر فيه ليه مش ازاي بس، يعني العلوم المعاصره كلها بتوصف تقول ازاي ده متكون ازاي، طب ليه اتكون كده، لا نقول ما لناش دعوه ما نعرفش ازاي ليه يوصف هو في علم الاجنه مثلا ان الخلايا بتمشي كده وتهاجر من الحته دي للحته دي وتلف في الناحيه دي ودي تتقسم كده هو ودي تروح جايه ماشيه كده، وسبحان الله علم في الارحام ده ومتصور والله حاجات عجيبه، وازاي الحيوانات المنويه عارفه سكتها تجري وناحيه البويضه وبعدين تروح جايه محوطاها من كل اتجاه وتقعد تفرز ماده كانها عارفاها الماده دي هي الوحيده التي تذيب الايه؟ الجدار الحيوان البويضه، وكله يقعد يفرز ويعمل زي البريمه كده لغايه ما واحد منهم اول ما يبدا يوصل ويخرق جدار البويضه والماده الكروموزوميه تخش من راس الحيوان المنوي ده الى البويضه كله يبطل ويقف ايه طب ليه بيحصل كده؟ لا ما نعرفه، ده اللي بيحصل. لانه فعلا المادة الكروموزومية دي من الحيوان المنوي ده مع المادة البويضة اللي هي نواة البويضة هم دول الاثنين مع بعض هم دول هيكونوا الانسان. لو دخلوا ثلاثة لو دخلوا كذا حيوان منوي هيبقى عدد الكروموزومات دي ما يطلعش بني ادم ما يتكونش ما يموت تموت البويضة لو دخلوا اثنين لنفس في نفس البتاع لابد ان يا اما تنقسم البويضة اثنين وكل واحد ياخد واحدة لكن عشان يبقوا توأم لكن مش ممكن يحصل ان هو وزاد بمجرد ما يكونش واحد الكل يبطل وكل يتوقف والبويضة تبقى خوصلة كده وتبدأ تهاجم لمكان تاني كأنها عارفة سكتها ودي هي عبارة عن ايه عبارة عن احماض امينية دي ان ايه فقط لا غير هي مجرد خيوط متشبكة ببعضها مفيش عقل مفيش ادراك ده بيتحرك باوامر والله لا يشك عقل ان في اوامر يتحرك تهاجر من الثلث الخارجي لقناة فالوب علشان تستقر في الجدار الخلفي للرحم لان ده المكان المناسب جدا علشان تكون المشيمة فيما بعد ذلك وهي وخضرب وتستقر وتحفر لنفسها حفرة وتعمل لنفسها من فيها بتاع مش هي اللي بتعمل ده هي اللي تعرف تعمل حاجة وبعدين يبدأ خلق الانسان الاعجب والله العظيم من نطفة الى عرق الى مضغة وحاجات متصورة وهم صوروها هم اللي صوروا مش احنا والواحد يشوفها كده قدام عينيه ازاي بتتهاجر الخلايا وازاي بتيجي في مرحلة معينة كلها زي بعضها زي بعضها وفي لحظة يبقوا بصوا دي هتبقى جهاز تناسلي ودي جهاز هضمي ودي جهاز عصبي ودي قلب وشرايين وأوردة مرة واحدة كده سموها organization بقت أعضاء بدأت تتكون على قبل كده كانت كلها زي بعضها يعني لو اتخذت منها حتة الخلايا التانية تكونها ويطلع إنسان كامل أو جنين كامل للكائن ده ولو بعد المرحلة دي لو خدت منها حتة يطلع كائن ناقص الحتة اللي انت خدتها لكن قبل المرحلة دي كأنها خدت أوامر النهاردة انها تبقى ايه انها تبقى أجهزة معينة وأعضاء معينة قبل المرحلة دي لو خدت منها كذا واحدة ممكن تراجع معوضة نفسها وراجعة بل كل منها ممكن يبقى كائن كامل يعني الأرانب الأرانب دي ممكن يبقى بويضة واحدة مش كده ويجيبوا كم تطلع كم واحدة البويضة دي تنقسم عدة انقسامات بالحيوان المنوي اللي هي كان ترقحت بيه ويطلع 9 و10 وكائنات تانية تطلع بالمئات من البويضة الواحدة اللي تلقحت بتنقسم عدة انقسامات وكل منها يطلع كائن كامل وفي مرحلة معينة يجي الكائن الكامل ده لو خدت منه حتة ونقصتها يطلع كائن ناقص لأن خدت منه بعد ما خدت الأوامر إنها هتبقى أجزاء معينة وسبحان الله إن الأوامر دي بتيجي في الأسبوع السابع ويبدأ تشكيل الأعضاء في الأسبوع السابع اللي هو اللي الملك يقول ايه يا ربي نطفة علقة مخلقة او غير مضغة مخلقة او غير مخلقة ذكر وانثى شقية وسعيد كتب الكلام ده وهم اكتشفوها في الزوجة. طب ليه العلم يوسف يقول ازاي الارض بتلف حوالين الشمس بتلف حوالين نفسها وازاي الشمس بتلف وتجري حوالين مركز المجرة مثلا دي يعني انها دي نظريات يعني لكنها نظريات اقرب الى الحقيقة يعني لقوتها يعني. المهم انها ايا ما كانت يقعد يوصف ليه بيحصل كده ازاي بيحصل كده لكن ما يوصفش ايه اللي خلاه يحصل كده ايه القوة اللي حركت الامور دي وايه الاوامر اللي حركت دي ففعلا بلا شك ان العلم الانساني علم قاصر وضعيف وعاجز المغرور به هو الجاهل ولذلك لابد ان احنا نوقن بان علمنا فعلا الى علم الله كقطرة في بحر اقل من ذلك ربما إذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وإيه وجهلي وأسرافي أمري أعلم الخلق بالله يقول اغفر لي خطيئتي وجهلي لأنه فعلا ما فيش علم بالنسبة إلى علم الله يبقى علم البشر إلى علم الله جهل كما إن عز البشر إلى عزة الله ذل وإن غنى البشر إلى غنى الله عز وجل فقر فهكذا يعني لابد أن يكون الإنسان فاهما لهذه الحقيقة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى هو إرادته النافذة ومشيئته الشاملة يقول قل هذا واستغفر الله أورد الذهبي في الكبائر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال 10 خصال من أعمال قوم لوط ومنها ذكر منها اللعب بالحمام الطيارة في رواية المسابقة بالحمام لا الحديث ضعيف مشكلة الحمام في الحقيقة إن هو بيجي على عيشش بيجي من الابراج دي من غير مالكيه ان هو بيبقى زي اللقطه وهو مش بتاعه وبيولد عنده وياخد البيت بتاعه ويبقى يدخل في امر مذموم يقول عليك الصلاه والسلام الحمد لله قد نزعت الصور من البيت وضعت مكانها آيات قرآنية، فهل في هذا شيء؟ وضعت الصور في الدولاب أريد أن أحرقها، أخشى أن يسأل عليها أبي وأقول له أحرقتها ويتنازع معي. علوم بلما وضع في الدولاب يعني الأمر هين إن شاء الله. رجل مديون ولا يستطيع استلام الوقت الحالي، عرضت عليه أخته أن يكون لها محرما في العمرة ودون أن يتكلف أي مال، خشي أن سافر العمرة يخشى أن يتطور الدائنون في عرضه ويظنون أيضا ما استوى يشهرون به أنه سافر العمرة وأنه مديون. يخبر الدائنين بحقيقة الأمر ويسافر إن شاء الله. يقول لهم والله إذا أنا مش دافع ولا مليم وأختي اللي مدفعاني دفعاني ليه الفلوس، وطالما أنه لن يتكلف يبقى لا يجوز أن يمنع من ذلك. هو ما يجوزش فعلا أن يطلع من فلوسه إلا بإذنهم، لكن من فلوسها هي خلاص يبلغهم إن شاء الله ربنا يجعل لهم مخرجا وينفي عنه التقصير. جزاكم الله خير.